بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ خسروا

يوم يأتي

كذبوا بآياتنا. كافرين

قال فرعون أجمعين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه Go.

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وأقاموا الصلاة

من يضلل الله فلا هادي له. الهدى لا يتبعوك بآية قال you